يا ابو فهد يا عزوتي سافر الشوق، يا ابو فهد يا ابو فهد عقبه جروحي عطيبه، يا ابو فهد يا ابو فهد يا عزوتي سافر الشوق، يا ابو فهد يا ابو فهد عقبه جروحي عطيبه، يا ابو فهد يا ابو فهد مليت من داشت السوق، يا ابو فهد يا ابو فهد عقب الغضي وش نبيبه، يا ابو فهد يا ابو فهد والنفس ما تقبل الذوق، يا ابو فهد يا ابو فهد هذه علينا صعيبه، يا ابو فهد يا ابو فهد يا عزوتي سافر الشوق، يا ابو فهد يا ابو فهد عقبه جروحي عطيبه، يا ابو فهد يا ابو فهد مالي مع الناس معشوق، يا ابو فهد يا ابو فهد بدر ستر في مغيبه، يا ابو فهد يا ابو فهد زينة تغازي لغرنوق، يا ابو فهد يا ابو فهد بشين ما ينحتيبه، يا ابو فهد يا ابو فهد يا عزوتي سافر الشوق، يا ابو فهد يا ابو فهد عقبه جروحي عطيبه، يا ابو فهد يا ابو فهد ما فيه كبر ولا بوق، يا ابو فهد يا ابو فهد عقل ونفس حبيبه، يا ابو فهد يا ابو فهد وش رايك القلب محروق، يا ابو فهد يا ابو فهد فرق الولايف مصيبه، يا ابو فهد يا ابو فهد يا عزوتي سافر الشوق، يا ابو فهد يا ابو فهد عقبه جروحي عطيبه، يا ابو فهد